بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال المؤلف يتحدث عن أحكام العارية، وبالذات ما يتعلق بالصور التي فيها ضمان، وعلى من يستقر الضمان إذا دفع المستعير العارية لشخص ثاني. ثم لما انتهى من هذا قال: وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، يعني إذا أركبه ولم يجعل العارية بيده وإنما أركبه معه، وهذا يقتضي أن هذه المستعارة الدابة ما زالت بيد وحفظ المستعير الأول، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يضمن لو حصل للدابة شيء. والسبب أو تعليل هذا الحكم وهو عدم الضمان ما تقدم من أن العارية ما زالت في يد الأول وتحت حفظه وتصرفه. ثم قال: أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن قال أجرتك قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة. وبعد يقول نعم، وإذا قال أجرتك قال بل أعرتني، إذا قال المالك للمستعير دفعت لك العين على سبيل الإجارة، فقال المستعير بل على سبيل الإعارة، أو العكس بأن قال الدافع العارية أعطيتك إياها على سبيل الإعارة، وقال الآخذ أخذتها على سبيل الأجرة، وهذا معنى قول المؤلف بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، يعني في الصورتين، يعني في الصورتين من يدعي الإعارة سواء كان المالك أو الآخذ فقوله هو المقبول. وكلام المؤلف هنا مقيد بما إذا لم تمضي مدة لها أجرة، لم تمضي مدة لها أجرة، ولو أنه صرح بهذا لكان أنفع وأوضح، لكن قوله وإذا قال أجرتك إلى آخره يعني قبل مضي مدة لها أجرة، قبل مضي مدة لها أجرة. الحكم قبل قول مدعي الإعارة فيقبل قوله ويقدم على الآخر أيا كان. التعليل أن الأصل في العقود عدم الإجارة، الأصل في العقود عدم الإجارة، لأن الإجارة عقد يترتب عليه معاولة ودفع أجرة، فالأصل عدمها، فمن يدعي هذا الأصل فقوله مقبول كما قلت سواء كان الدافع أو الآخذ. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها بأجرة المثل. نعم، وإذا مضت مدة، والمقصود بالمدة هنا المدة التي لها أجرة، يعني ويخرج الوقت القصير ساعة والساعتين والأقل بشيء قليل والأكثر بشيء من المدد اليسيرة التي ليس لها أجرة، فمعنى قوله وبعد مضي مدة يعني يقصد المدة التي لها أجرة. الحكم يقول قول المالك في ماضيها، بعد مضي مدة إذا زعم المالك أنه أجره فقوله مقبول، وإذا زعم أنه أعاره فقوله مقبول، فنقبل قول المالك في هذه المدة الماضية. التعليل قالوا التعليل في هذا أن الأصل في الأموال المدفوعة للغير الضمان، الأصل في الأموال المدفوعة للغير الضمان، وهنا بعد مضي مدة الأصل أنه لم يأخذ هذه المنفعة إلا بمقابل، وليس الأصل أنه أخذها بدون مقابل. واستدلوا بدليل آخر وهو القياس على مسألة مرت معنا، وهي أنه إذا دفع شخص لشخص سلعة فقال الدافع إنما أعطيتكها على سبيل البيع، وقال الآخذ إنما أعطيتنيها على سبيل الهبة، فإن القول قول مدعي البيع، فقالوا هنا كذلك، قالوا هنا كذلك، إذا دار بين الإعارة والإجارة فتحمل على الإجارة. يقول المؤلف بأجرة المثل، يعني يأخذ أجرة المثل. التعليل، قالوا أنه لو اتفقوا على الأجرة، لو اتفقوا على أنه عقد إجارة واختلفوا في الأجرة لأعطيناه إيش؟ أجرة المثل. هذا إذا كان متفق على العقد، فإذا لم يتفق على العقد فمن باب أولى نقول له أجرة المثل، فنقول كم أجرة مثل هذه المدة في هذه الظروف والأحوال، ويأخذ مثلها مالك السلعة الذي دفع إليه المال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني أو قال أعرتك. لحظة، أعد. وإن قال، وإن قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني. نعم، وإن قال أعرتني، الذي قال هنا هو من بيده العين، أو قال أجرتني كذلك من بيده العين، قال أعرتني أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، قال يعني المالك بل غصبتني. الحكم هنا أن القول قول المالك، القول قول المالك، يعني إذا قال أخذ السلعة أني أخذتها منك على سبيل عقد الإجارة أو على سبيل عقد الإعارة، فقال المالك بل أخذتها غصبا بدون عقد، غصبا بدون عقد، فالقول قول المالك. التعليل يشبه التعليلات السابقة، وهي أن الأصل عدم انتقال المنافع إلا بإذن المالك، يعني للمنفعة، وهنا لا يوجد ما يدل على إذن المالك، ولذلك نقول الأصل أن المنافع هذه لم تنتقل بطريقة شرعية وإنما غصبتها. وأيضا هناك دليل آخر، أنه لو فتحنا هذا الباب لأخذ كل شخص من الآخر سلعته وغصبها ثم ادعى أنه أخذها إيش؟ إعارة، وهذا فتح باب شر عظيم جدا. ولهذا نقول أنه لا شك أنه إذا زعم الإنسان أنه أخذها عرية أو إجارة وزعم المالك أنها غصب، أنها تكون بباب الغصب. ولهذا مثل هذه المسائل تؤكد عدم التساهل في ضبط العقود بين الناس، فيجب إذا أخذت شيء أن تضبط العقد، هل هو أجرة أو إجارة أو إعارة، أو ما طبيعة هذا العقد، وتكتب وتثبت هذا بشهادة، حتى لا يكون الأمر بعد ذلك محل إشكال واختلاف. أو قال، أحسن الله عليك، قال رحمه الله: أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة. نعم، إذا قال أعرتك، وإذا قال المالك أعرتك، وقال الآخذ بل أجرتني والبهيمة تالفة، فالقول قول المالك. هنا سيختلف المالك والآخذ، نسميه الآخذ، المالك والآخذ، لأن المالك يقول أعرتك باعتبار أن البهيمة تلفت، وإذا تلفت وهي إعارة فإنها ستكون مضمونة على الآخذ، فرط أو لم يفرط كما تقدم معنا. والآخذ يقول بل أجرتني، لأنها إذا تلفت بعقد الإجارة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. القول هنا قول المالك، القول هنا قول المالك، للأصل الذي ذكرته الآن قريبا، أن الإنسان الأصل فيما يقبض من أموال الناس الضمان، أن الأصل فيما يقبض الإنسان من أموال الناس ضمان، يعني إذا قبضها ودار العقد بين ودار الأمر بين عقد فيه ضمان وعقد ليس فيه ضمان، فنرجع إلى أو يكون الأصل العقد الذي فيه ضمان. ولهذا نقول هنا أن القول قول المالك، ويجبر بدفع قيمة هذا المتلف أي الآخر. وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كانت قيمة المتلف أقل أو أكثر من الأجرة، ما إذا كانت قيمة المتلف أقل أو أكثر من الأجرة، لأن لو كانت الأجرة وقيمة التالف واحد لم يختلفوا، لكن غالبا سيكون غالبا أن قيمة المتلف وش فيها أكثر، بلا شك أن قيمة المتلف أكثر من الأجرة، لكن عموم كلام المؤلف يشمل الصورتين، والراجح أنه يشمل الصورتين، ولا ننظر للفرق بين الأجرة وقيمة المتلف، بل نعتبرها إعارة ويضمن مطلقا ولا ننظر لقيمة الأجرة. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: أو اختلف في الرد فقول المالك. من باب أولى هذه المسألة، يعني بالنسبة للمسائل السابقة أوضح وأقوى، أنهم إذا اختلفوا هل رد العارية أو لم يرد العارية فالأصل أنه لم يرد العارية، ولهذا ينبغي أن يشهد إذا رد العارية، فنقول أثبت أن العارية هذه ردت وإلا فهي من ضمانك، هذا لا إشكال فيه. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب، وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. قوله رحمه الله تعالى: باب الغصب. الغصب في لغة العرب أخذ الشيء ظلما وقهرا، وفي اصطلاح الفقهاء عرفه المؤلف بقوله: وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، قهرا بغير حق، وسنقف على كل عبارة من هذه العبارات. والغصب محرم بإجماع الأمم وبإجماع الأديان، ودل على تحريمه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا شك أن أخذ المال غصبا من أكل المال بالباطل. والدليل من السنة مجموعة كثيرة من الأحاديث، من أبرزها وألصقها بالباب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج حين قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا يدخل فيه دخولا أوليا أخذ المال عن طريق الغصب. يقول رحمه الله تعالى: وهو الاستيلاء. العنصر الأول لإثبات حكم الغصب الاستيلاء، فلا بد أن يستولي على الشيء المغصوب. فمثلا لو دخل البيت وعاث فيه فسادا، فإن لا نعتبر أن داخل البيت استولى أو غصب البيت، لأن البيت ما زال تحت تصرف إيش؟ المالك. لكن لو دخل البيت ثم أخرج المالك وأغلق الباب وصار يتحكم بالبيت، هنا نعتبره إيش؟ غصب، لأن حصل الاستيلاء. فإذا لابد من الاستيلاء على الشيء وأخذه مع التحكم فيه منفردا. أما لو دخل مثلا مكان وأخذ منه بضاعة أو أخذ منه متاعا، فهذا ما سيطلق عليه السرقة أو النهب، أو بحسب طبيعة ما يقوم به المعتدي. ولكن لا يسمى غاصب، لأن السارق له حكم والمنتهب له حكم والغاصب له حكم، فلا بد أن نعرف متى نسمي الشخص غاصبا. إذن العنصر الأول من عناصر إثبات عقد أو إثبات صفة الاستيلاء الغصب هو الاستيلاء. الثاني: على حق غيره. مفهوم عبارة المؤلف أن هذا يشمل الحق المالي ويشمل الأشياء التي ليست بأموال شرعا لكن فيها صفة الاستحقاق، مثل الكلب المأذون باقتنائه، مثل الكلب المأذون باقتنائه، ومثل جلد الميتة على المذهب الذين لا يرون أنه لا يطهر. هذه الأشياء ليست أموالا لكن فيها حق انتفاع، فإذا سلب يعتبر هذا من باب الغصب. قوله: قهرا. خرج بهذا اللفظ السرقة، خرج بهذا اللفظ السرقة والاختلاس والانتهاب، لأنها تتم بخفية وسرعة وليس فيها القهر الصريح. القهر الصريح. ثم قال: بغير حق. خرج ما لو استولى الحاكم على مال الشخص بحق، مثل أن يريد أن يؤدي ما عليه من ديون، فصارت عناصر تحقيق صفة الغصب ثلاثة أو أربعة: الاستيلاء، والثاني على حق، وأن يكون قهرا، وأن يكون بغير حق. هذه أربعة أشياء، إذا توفرت فيوجد غصب، وإذا لم تتوفر فإن الغصب ينتفي ولا تترتب الأحكام التي سيذكرها المؤلف الآن. نعم. ثم قال: أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إذا غصب كلبا يقتنى الحكم يجب أن يرده، إذا غصب كلبا يقتنى فيجب أن يرد هذا الكلب، وليس عليه غير الرد فقط، ليس عليه إلا الرد. وسبب وجوب الرد أن الكلب له منفعة محترمة شرعا إذا كان مما يقتنى، وهذا معنى قوله يقتنى. فإن أخذ كلبا يقتنى فقلت ليس عليه إلا الرد، فلو مات فهو هدر، فلو مات فهو هدر ولا يضمن من الغاصب، لأنه ليس مالا شرعيا فلا يضمن. لكن هذا لا يمنع من تعزيره وتأديبه لاعتدائه على حقوق الغير، لكن لا يمكن أن نضمنه قيمة الكلب مهما كانت قيمة الكلب، لأن ليس له قيمة شرعا. أو خمر ذمي ردهما، إذا أخذ خمر ذمي فإنه يجب عليه أن يرده، فإن كسره فلا شيء عليه، لأن الخمر ليس مالا محترما. لكن كما قلت ممكن أن الوالي يؤدب هذا الآخذ ويعاقبه بما يزجره عن أخذ حقوق الناس. وقول خمر ذمي إنما اعتبرها الفقهاء محترمة، لأنه يجوز للذميين أن يشربوا الخمر إذا كان سرا، ويجوز أن يبيعوه ويشتروا إذا كان سرا، بدليل أن عمر رضي الله عنه قال ولوهم بيعها وخذوا ما عليها من أعشار، فهذا دليل أن عمر والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يمنعون أهل الكتاب من بيع وشراء الخمر. لكن يشترط في هذا أن يكون، يرحمك الله، أن يكون البيع والشراء سر بحيث لا يعلم به أحد، ويشترط أن لا يكون البيع والشراء والتعاطي والشرب سبب لتساهل المسلمين الموجودين في البلد في تعاطي مثل هذه الأمور. لكن كما قلت كذلك عند الجماهير أنه لو أتلفها لم يضمنها، لو أتلفها لم يضمنها، لأنها ليست من الأموال المحترمة شرعا من حيث القيمة، وإن كانت محترمة من حيث جواز الانتفاع بها لمن جاز له كالذمي. وقوله أو خمر ذمي مفهومه أن خمر المسلم ليس بمحترم ولا يرده ويكسره وليس له ثمن، وهذا معنى كلام الفقهاء، وهذا معنى كلام الفقهاء. فخمر المسلم يجب أن يكسر ويجب أن يراق وليس له قيمة ولا يجوز له أن ينتفع به ولا يدخل في مسائل الغصب أصلا. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولا يرد جلد ميتة. نعم لا يرد جلد ميتة، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغة، ولهذا لا يرده إلى صاحبه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يجب أن يرد لأن له منفعة محترمة، فإنه إذا دبغ جاز الانتفاع به عند الحنابلة، وهذا القول الثاني يعني أقرب إلى أصول الحنابلة لأنهم يجوزون الانتفاع بالجلد بعد الدبغ. القول الثالث أنه مال محترم، أنه مال محترم لأنه إذا دبغ طهر وجاز بيعه وشراؤه. القول الأخير أنه يرد بعد الدباغة، ولكن هذا القول يعني قد نقول أنه لا يدخل في قوله ولا يرد ولا يرد جلد ميتة، لأنه بعد الدباغة ما أصبح يعني جلد ميتة، بل أصبح جلد ميتة مدبوغ. الحاصل أن الراجح إن شاء الله أن جلد الميتة محترم حتى قبل الدباغة، لأنه يمكن تطهيره شرعا وله قيمة شرعية، ويجب على أخذه أن يرده وإذا تلف عليه ثمنه، وإذا تلف عليه ثمنه. لكن عند الحنابلة كما قرر المؤلف أنه أقل درجة حتى من الكلب، لأن الكلب وش فيه يرده، وأقل درجة من خمر الذمي لأن خمر الذمي يرده، لكن جلد الميتة لا يرد ولا ردا، لأنه عين نجسة لا يجوز الانتفاع بها إلا بعد الدبغ. لكن الراجح يعني على القول الراجح تنعكس المسألة ويكون جلد الميتة أقوى من الكلب والخنزير، فيجب أن يرد وإذا تلف ضمن، بخلاف الكلب فإنه يجب أن يرد وإذا تلف لم يضمن. مفهوم كلام المؤلف أن كلب الزينة لا يضمن ولا يرد ولا ينظر إليه، لأنه ليس من الكلاب التي يجوز اقتناؤها ولا الانتفاع بها، إذا كان الغرض من الكلب فقط الزينة. وكذلك الكلب الذي الغرض منه هو المصاحبة، ليس كذلك؟ أليست من أغراض بعض الناس المصاحبة؟ يعني يجعل صاحبه كلبا يفضله على يعني على الأوادم، فإن قيل أن اتخاذ الكلب صاحب لا ينفك من الحراسة، لا ينفك من الحراسة يعني يكون صاحب وحارس، فالجواب لا، بالعكس، بل قد يتخذ كلبا صاحبا من دون أن يكون الغرض إيش الحراسة، مثل أن يكون مثل أن يكون الكلب صغير جدا لا يدفع حتى القط، يعني بعض القطط أقوى من بعض الكلاب، هذا لا يمكن أن يكون كلب حراسة ولا صيد ولا رعي ولا ليس له أي قيمة شرعية، فهذا لا يجوز بيعه بالإجماع وليس له قيمة ولا يضمن إذا أتلف. لكن طبعا إذا اتخذ بعض الناس مثل هذه الكلاب واتخاذهم لها ممنوع شرعا، فإنه لو أتلفها إنسان فإنه لا يجوز تضمينه ولا أن يلزم بدفع قيمة هذا الكلب، لكن يعني حقيقة ينبغي أنه يعذر لأنه في شيء من الاعتداء على الناس وأخذ الحق باليد، وهذا قد يفتح باب يعني شر، إلا أن يقال أن اتخاذ هذا الكلب غير المأذون فيه منكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير، فإذا رأى كلبا متخذ فإن اتخاذ هذا منكر، ومن إنكار المنكر قتل الكلب، لكن الحقيقة أنه في نظر، لأنه قد يمكن إنكار المنكر بغير القتل، وليس قتل الكلب هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على هذا المنكر، ممكن تهريب الكلب أو إخراج الكلب لمكان آخر أو الإنكار الشفهي، لكن القتل يعني قتل الكلب أنا أرى أنه غير مشروع في هذه الصورة، ولا يدخل بشكل واضح في الأمر المعروف عن المنكر، لأن ممكن نأمره وننهاه بغير هذه الطريقة. المهم الذي يعنينا الآن في هذا الباب، باب الغصب، أن ليس له قيمة ولا يضمن متلفه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وإتلاف الثلاثة هدر. تقدم معنا أن الكلب والخمر والجلد، جلد الميتة، هذه عند الحنابلة إذا أتلفت فإنها هدر، تقدم الخلاف فيها لا سيما الأخير. نعم. قال رحمه الله وإن استولى على حر لم يضمنه. إذا استولى على حر لم يضمن، لماذا؟ للقاعدة السابقة وهي أنه في الشرع لا تضمن إلا الأموال، والحر ليس من الأموال، والحر ليس من الأموال. صورة المسألة أن يأخذ إنسان حرا ويسجنه، الآن استولى عليه، ثم هذا الذي في السجن توفي مات، فإنه لا يضمن، لا يضمن لا بدية ولا بغيرها. لماذا؟ لأنه ليس من الأموال حتى نضمنه. ولا يغيب على عن ذهنك أن المقصود الآن أن هذا الحر مات في السجن بغير فعل الإيش المستولي، بغير فعل المستولي، أما لو قتله المستولي خرجت المسألة إلى القتل العمد وحكمها سيأتي، لكن إذا استولى عليه حبسه ثم مات من غير فعل المستولي فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه ليس بمال. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته. إذا استعمله كرها يعني استولى عليه وألزمه بالعمل، استولى عليه وألزمه بالعمل، يقول المؤلف فعليه أجرته، لأنه أخذ المنفعة من غير عوض، ومنفعة الحر أيضا متقومة ولها ثمن، منفعة الحر لها ثمن كما تقدم معنا في الإجارة، فإذا استعمله كذلك. يقول أو حبسه فعليه أجرته، إذا أخذه وحبسه مدة فإننا نحسب أجرة مثل هذا الشخص في مثل هذه المدة ونلزم الغاصب أن يدفع الأجرة، ومفهوم كلام المؤلف سواء كان هذا المحبوس ممن يعمل لو ترك أو ليس ممن يعمل لو ترك، هذا لا يعنينا، الذي يعنينا أن هذا الغاصب اعتدى وحبس المنافع لمدة معينة فعليه أن يضمن هذه المنافع. والقول الثاني أنه يضمنها فيما لو كان هذا الشخص لو ترك لعمل، لو ترك لعمل في هذه المدة حينئذ يضمن، أما إذا كان هذا الذي يستولي عليه الحر جالس لا يعمل حبس أو لم يحبس فإنه يعني لا يكلف الغاصب أن يدفع قيمة هذه المدة، والراجح أنه يدفع وأنه يكلف بقيمة المدة لأنه معتدي وظالم، ولا ننظر للمحبوس هل كان سيعمل أو لم يعمل. طيب. نعم. أحسن الله عليك. يجب أن نعرف الآن أن الفقهاء دائما يراعون الغاصب والمغصوب يسيرون بالعدل لكن وفق قواعد الحنابلة، فليسوا دائما يعني يجعلون الحكم دائما على الغاصب، وإن كانوا غالبا يميلون على الغاصب لأنه ظالم، لكن في الجملة عندهم كما سيأتينا نوع من الاعتدال والعدل في النظر للغاصب والمغصوب والمغصوب منه. قال رحمه الله: ويلزم رد المغصوب بزيادته. ويلزم رد المغصوب بزيادته، يجب على الغاصب أن يرد المغصوب وجوبا، وهذا محل إجماع، لأنه أخذ مالا ليس ملكه بغير حق. وقوله بزيادته يقصد بهذه العبارة زيادته المتصلة والمنفصلة، زيادته المتصلة والمنفصلة. فلو غصب عبدا وعلمه صنعة وتضاعفت قيمة العبد أضعافا مضاعفة فإنه يرده، ولا يلزم المغصوب بدفع الفرق بين قيمة العبد حين الغصب والآن. وكذلك لو سمنت الجارية وتحسنت صحتها مثلا بعد الغصب فإنه يردها من غير دفع الفرق. فإذا عليه أن يرد بالزيادة مطلقا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن غرم أضعافه. يقول رحمه الله تعالى: وإن غرم أضعافه، يعني المغصوب على الغاصب أن يرده ولو ترتب على رده أن الغاصب يخسر أشياء ومبالغ كبيرة، فعليه أن يرد مهما كان الأمر. فمثلا لو أخذ الغاصب العين المغصوبة ووضعها في مكان وبلد بعيد وترتب على إحضار هذه العين أضعاف قيمة العين، أضعاف قيمة العين، فإنه إذا طالب المغصوب بالعين ولم يرضى بأي شيء إلا بالعين المغصوبة فيجب على الغاصب أن يأتي بهذه العين المغصوبة وإن كلفته أضعاف قيمة العين، أضعاف قيمة العين. فلو قال: أنا سأعطيك قيمة هذا المغصوب وعليه مثله مرتين بدون أن أحضر لك هذا المغصوب من البلد البعيد الذي يكلف الإحضار منه مبلغا كبيرا، فلا يطاع ويجب أن يحضر مهما كان، مهما كان. وعموم عبارة المؤلف يعني تشمل حتى لو كان يريد المغصوب يعني الإضرار بالغاصب، لأنه من المعلوم أنه إذا كانت السلعة المغصوبة قيمتها مثلا 1000 ريال وإذا أتى بها إلى المغصوب ووضعها في يد المغصوب فإن المغصوب لن يستطيع أن يبيع هذه السلعة بأكثر من 1000 ريال، من المعلوم أنه من الأفضل له أن يأخذ القيمة مضاعفة. لكن لو أراد هو أن يعني يؤدب الغاصب أو أن يدخل عليه الضرر يعني مضارة فلا بأس، لأن هذا من حقه، ولا يدخل هنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأن الضرر هنا بدأ من الغاصب، ولأن الغاصب طرف لا يستحق المراعاة، طرف لا يستحق المراعاة. فصحيح عموم كلام المؤلف يشمل ما إذا كان غرم أضعافه، والمشكلة تكون أكبر لو غصب خشبة ثم وضع الخشبة في وسط البيت ثم طالب المغصوب منها الخشبة، فهذا يؤدي إلى هدم البيت، هدم البيت. فالحنابل يقول حتى ولو فإن البيت يهدم وتخرج الخشبة إلا الخشبة إلا أن يرضى المغصوب، وهذا صحيح لأن ليس لعرق ظالم حق. نعم. وقوله: ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه، لم يتطرق المؤلف لمسألة منافع المغصوب، إنما تطرق للزيادات المتصلة والمنفصلة، لكن المنافع لا تعتبر من الزيادات المتصلة ولا المنفصلة. فهل يضمنها أو لا يضمنها؟ فيه خلاف. الراجح إن شاء الله أن منافع المغصوب تضمن، منافع المغصوب تضمن. فمثلا لو غصب سيارة تاكسي ووضعها عنده في البيت لمدة شهر فإنه إذا ردها يردها مع الزيادات فيما لو ارتفعت قيمة هذا النوع من السيارات، ونحسب قيمة تشغيل هذا التاكسي لمدة شهر ويلزم الغاصب أيضا بدفعها له، سواء كان المغصوب نوى أن يشغل التاكسي في هذا الشهر أو كان ناويا أن يبقي هذه السيارة واقفة، لا ننظر لهذا الأمر وإنما يقول عليك أن تدفع قيمة المنافع لمدة شهر. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية والأجرة. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع. إذا بنى في الأرض أو غرس فقال المالك اقلع الغرس واهدم البناء، فإنه يلزمه أن يصنع، فإنه يلزمه أن يصنع لعموم الحديث، ليس لعرق ظالم حق. لكن بالنسبة للزرع يختلف، له صور. الصورة الأولى أن يتمكن المالك من حقه بعد تمام الزرع وحصاده، بعد تمام الزرع وحصاده. ففي هذه الصورة الزرع للغاصب وللمغصوب أجرة استخدام هذه الأرض، ولا يطاع في مسألة أنه يتلف الزرع، لا يطاع في مسألة أنه يتلف الزرع، لأن الزرع خلاص حصد. الصورة الثانية إذا جاء والزرع قائم ولم يحصد، باقي عليه فترة ليتم نضجه. ففي هذه الصورة نخير المالك بين أمرين، نقول أنت مخير بين أمرين: إما أن تترك الغاصب إلى أن يتم الزرع ثم يأخذ الغاصب الزرع وأنت لك إيش الأجرة، أو تأخذ أنت الزرع الآن وتدفع مؤونة الزرع للغاصب، تدفع مؤونة الزرع للغاصب. نقول كم كلفك هذا الزرع، مؤونته كم، ويدفع للغاصب المؤونة. أنت مخير بين الأمرين، مخير بين الأمرين. ومفهوم كلام الحنابلة أنه مخير بين الأمرين أنه ليس له خيار أنه يتلف الزرع، أنه يتلف الزرع، لأن إتلاف الزرع وش فيه؟ ليس من مصلحة أي من الطرفين، ليس من مصلحة أي من الطرفين، والشرع جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وليس من تحصيل المصالح إفساد الزرع الموجود. مسألة: إذا اختار أن يأخذ هو الزرع ويعوض الغاصب بقيمة أو مؤونة ما دفعه في الزرع، فهل نلزمه بأن يدفع المؤونة فقط أو نلزمه أن يدفع القيمة، قيمة الزرع، أو نقول يدفع أيهما أقل، أيهما أقل؟ فيه خلاف في هذه المسألة، خلاف. الراجح أنه يلزم بدفع المؤونة فقط ولا ننظر للقيمة، سواء كانت القيمة أقل أو أكثر. حتى لو كانت أقل لا نسوغ للمالك أن يدفع الأقل للغاصب، بل نقول تدفع له المؤونة، ما خسر، بدون زيادة، بدون ربح، خسائره بدون ربح. هذا القول إن شاء الله هو القول الأسلم والأعدل، لأن لا نعطي الغاصب ربحا وإنما نعطيه مؤونة ما تكلفه. مسألة: لو قال صاحب الأرض أنا لا أريد الزرع ولا أريد أن أعطيه شيئا ولا أريد أن أتولى القيام عليه، أنا أريد الأرض الآن لأبني عليها بيتا، فهل يجوز له أن يفسد الزرع؟ في هذه الصورة الراجح نعم له أن يفسد الزرع، ولو أدى هذا لضياع جهد الغاصب، لأن إفساد الزرع هنا ليس عبثا وليس فعلا ليس له مصلحة، فنقول له أن يفعل هذا وأن يفسد الزرع. لكن إفساد الزرع من غير مصلحة هو الذي نقول لا يصلح. نعم. ثم قال: وأرش نقصها، يعني إذا نقصت الأرض بسبب هذا الزرع أو بسبب فعل من أفعال الغاصب فإنه يضمن هذا النقص. السبب واضح أنه متعدي، والقاعدة تقول أن من يتعدى يضمن من ما تعدي عليه. فنقول لصاحب الأرض كم كانت قيمة الأرض قبل أن تغصب وكم صارت بعد أن غصبت، وعلى الغاصب أن يدفع الفرق. وأيضا نقول سواء أراد صاحب الأرض أن يبيع أو لم يرد البيع، لكن هذا النقص مضمون له. قال: والتسوية، يعني وعليه أن يسوي هذه الحفر التي نتجت عن قلع الغرس أو هدم البيت. ثم قال رحمه الله تعالى: والأجرة، عليه بعد هذا كله أن يدفع أجرة الأرض، لأن هذه المنافع هلكت تحت يده، لأن هذه المنافع، منافع الأرض هلكت تحت يده. فنجعل نرتب على وضع يده على الأرض أجرة، لكن هل نقول هذه أجرة نحسب الأجرة على أساس أنها أرض للزراعة أو على أساس أنها أرض للبناء أو على أساس أنها أرض لاتخاذها مواقف للسيارات أو على أي أساس؟ هذا يرجع للحاكم وطبيعة استخدام مالك الأرض. فنقول لمالك الأرض يعني ما طبيعة الاستخدام الذي تستخدمه أنت، فحسب ما كان سيستخدم يعني يضرب على الغاصب الضمان. قد تكون أرضا زراعية وقد تكون أرض داخل النطاق العمراني وقد تكون أرض تصلح لبناء محلات تجارية حسب وضع الأرض. نعم. قال رحمه الله: ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. يقول إذا غصب الجارح والعبد والفرس يعني وصاد به فإن لا نعطي الغاصب أي شيء ويكون الصيد كله ملك لصاحب البهيمة أو صاحب الجارحة أو صاحب الفرس أو العبد. والسبب في هذا أن العبد أن الغاصب استخدم هذا المال بغير إذن صاحبه فصار عمله هدر لا ينظر إليه. القول الثاني أن الصيد يكون بينهما، أن الصيد يكون بينهما على قدر نفع كل واحد منهما. فإذا كان نفع الفرس أكبر من الغاصب صار للمالك أكثر، وإذا كان العمدة على الغاصب وهو الذي يحسن الرمي والصيد وللفرس دور لكنه أقل صار النصيب الأكبر لمن؟ للغاصب، وهكذا. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وفيه يعني شيء من العدل، فيه شيء من العدل، ويدل على قوته التفصيل المتقدم في مسألة الزرع، لأن الزرع قلنا بعد قطعه يكون لمن؟ يكون لمن؟ للغاصب، لأنه بعمله جاء وهو الذي أنتجه، وإن كانت الآلة في هذه الصورة هي الأرض، الآلة هي الأرض. مع ذلك نقول هنا كذلك نقول الآلة الآن معتبرة وهذا الفرس أو العبد يعتبر عمله ونقسم بينهما المصيد. وإن أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه بغصب ونجر الخشبة ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه. هنا بدأ المؤلف هنا بما إذا قام الغاصب بعمل على المغصوب أزال عنه اسمه، قام بعمل على المغصوب أزال عنه اسمه. فيقول: وإن ضرب المسوغ، إذا ضرب المسوغ فإنه يسمى بعد هذا دراهم ودنانير ولا يسمى مسوغا. يقول: ونسج الغزل يعني فصار ثوبا، فهذا نسميه ثوب ولا نسميه غزلا. وقصر الثوب أي غسله أو صبغه بغصب، يعني أخذ الثوب وغسله أو أخذه وصبغه غصبا على صاحبه، فهنا أصبح الثوب يعني مغصوب. الحكم أنه يرده مع زيادته. فنقول المسوغ هذا الذي ضرب والنسج الذي أصبح ثوب ترده مع زيادته مهما كانت الزيادة، فإن ترتب على هذا العمل نقص فأيضا يضمن النقص، فليس له شيء من الزيادة وعليه ماذا؟ وعليه ضمان النقص إذا حصل. السبب في هذا أنه عمل في هذا الثوب بغير حق وبغير إذن، فصارت السلعة كلها ملك صاحب السلعة الأصلي وهو المغصوب منه. يعني تلاحظون أن الحنابلة أحيانا يهدرون عمل الغاصب وأحيانا إيش لا يهدرونه. في مسألة الزرع لم يهدروه، وفي المسألتين الأخيرتين أهدروه. يعني عمل الغاصب ليس له أي قيمة عندهم لأنه عمل بغير إذن على غير ملكه. ولهذا نقول القول الثاني في هذه المسألة أنه كل واحد يأخذ نصيبه، كل واحد يأخذ نصيبه، فالزيادة الحاصلة على الثوب ينظر فيها لسبب الزيادة ويعطى كل واحد من الغاصب والمغصوب منه نصيبه من الزيادة، ورأس المال يكون للغاصب وللمالك. أحسنت، يكون للمالك. وهذا القول يعني فيه أيضا عدل. مثلا الثوب إذا الغزل، إذا أخذنا الغزل ثم نسجناه ثوبا وكان الغزل بمئة ريال، ثم لما نسج ثوبا صالحا لللبس صار بخمسمائة ريال، لا شك أن الزيادة هذه الكبيرة كانت بعمل من؟ بعمل الغاصب، كانت بعمل الغاصب. فالعادل أن يكون شريكين في الزيادة، أن يكون شريكين في الزيادة، هذا يعني أعدل. وإذا كنا نرجح في مسألة الصيد أنه بينهما بحسب نفع كل منهما، كذلك هنا نفس الشيء نرجح أنه يكون لكل واحد منهما نصيبه من الربح الزائد. نعم. يقول ونجر الخشبة ونحوه، إذا نجر الخشبة فستكون بابا أو نافذة فاختلف اسمها، أو صار الحب زرعا يعني أخذ الحب وزرعه فاختلف الاسم الآن وأصبح بدل ما هو حب صار زرع، وأخذ والنوى غرسا يعني أخذ النوى وغرسه أصبح النوى الآن شيئا آخر وهو نبات مغروس. يقول رحمه الله تعالى رده وأرش وأرش نقصه، يعني مقصود بقوله رده وأرش نقصه رده يعني بكامل زيادته، ثم إن كان عليه نقص فإنه يجب أن يدفع للمالك النقص الذي حصل على السلعة بسبب هذا العمل الذي قام به. ثم قال ولا شيء للغاصب، يعني أن الغاصب ليس له أي شيء في هذه الزيادات. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة هل له شيء أو ليس له شيء، وأن الأحسن أن نطرد ونقول إذا كان لعمل الغاصب أثر في هذه الزيادة فإنه يعني يكون له نصيب من هذه الزيادة، ونقول هذه هي القاعدة، إذا كان لعمل الغاصب أثر، إذا كان لعمل الغاصب أثر. أما إذا غصب السيارة وجلست عنده لمدة شهر وفي أثناء هذا الشهر ارتفعت أسعار السيارات ارتفاع مهول ثم أراد أن يردها فليس له شيء، لأن هذا الارتفاع ليس إيش؟ ليس بعمله، ليس بعمله. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله ويلزمه ضمان نقصه، يعني يلزم الغاصب أن يضمن النقص الحاصل على المغصوب سواء كان النقص في عينه أو كان النقص في قيمته، فعلى الغاصب أن يضمن جميع أنواع النقص التي تكون على السلعة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وإن خسر الرقيق رده مع قيمته، إذا خسر الرقيق يعني غصب الرقيق ثم خصاه ثم رده فإنه يجب أن يرد مع الرقيق قيمته كاملة، لأن الخصيتين فيهما الدية كاملة، فيهما الدية كاملة، لهذا نقول يجب عليه أن يرد العبد مع القيمة كاملة، ولا ننظر لقيمة العبد بعد رده، لأن العبد إذا خصي ربما في وقت من الأوقات ربما ترتفع قيمته، العبد إذا خصي ربما ترتفع قيمته جدا، لا سيما أن المشتري أو من عاد إليه العبد سيكون في مأمن من العبد لأنه ليس هو الذي خصاه، فهذا قيمته مرتفعة، بخلاف ما لو قام السيد نفسه بخصاء العبد فقد يتعرض لخطر من هذا العبد. المهم لا ننظر لقيمة العبد ارتفعت أو نقصت، يجب عليه أن يرد العبد مع كامل قيمته. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله وما نقص بسعر لم يضمن، وما نقص بسعر لم يضمن يعني إذا كان سبب النقص هو تدني الأسعار في السوق، إذا كان سبب النقص هو تدني الأسعار في السوق فإن هذا النقص لم يكن بعمل الغاصب وليس له فيه يد، ولهذا لا نضمنه إياه. القول الثاني أنه يضمن نقص الأسعار، أنه يضمن نقص الأسعار. التعليل قاله يضمن نقص الأسعار لأنه وضع هذا المغصوب تحت يده، ولو كان تحت يد المالك ربما باعه حين تحسن الأسعار، وقالوا أيضا ولأنه لو تلفت هذه السلعة أثناء ارتفاع الأسعار لضمناه السعر المرتفع ولا السعر المنخفض؟ المرتفع. لذلك قالوا نضمن الغاصب النقص الحاصل بسبب اختلاف السعر السوقي، وهذا لا شك هو الراجح بلا أشكال ولا تردد. فأي نقص يحصل للسلعة المغصوبة يتحمله الغاصب مهما كان نوع هذا النقص. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: ولا بمرض عاد ببرئه. ولا بمرض عاد ببرئه، يعني لا يضمن الغاصب النقص الذي حصل للمغصوب بسبب المرض إذا عاد السعر بسبب البر. فإذا أخذ عبدا قيمته 1000 ثم مرض فأصبحت قيمته 700 ثم برئ فرجعت قيمته 1000 فإن لا نضمن الغاصب، فإن لا نضمن الغاصب. والمؤلف ذكر هذا لأن من الفقهاء من يرى أن الغاصب إيش يضمن حتى في هذه الصورة، مع أن العبد رجع قيمته لكن يضمنونه تشنيعا عليه، ولأن يده يد معتدية فيضمنونه. لكن لا شك أن يعني ما ذكره المؤلف وجيه يعني وقوي، لأن الآن لم يدخل النقص على الإيش على المالك بوجه من الوجوه، رجعت إليه سلعته بنفس قيمتها. نعم أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. نعم، مقصود المؤلف بهذا إذا أخذ العبد ثم مرض العبد ونقصت قيمته ثم قام الغاصب بتعليمه صنعة فارتفعت قيمته، لكن هذا الارتفاع صار بسبب آخر، صار بسبب آخر، فسبب النقص الأول المرض وسبب الزيادة تعليم الصنعة، هنا يضمنونه. ولهذا يقول: وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. وإن كان الآن العبد لم تنقص قيمته لكن يضمنونه لأن الزيادة صارت بسبب آخر، واضح ولا لا؟ وهذا وجيه، هذا وجيه. لماذا؟ لأن نقول أن قاعدة الحنابلة أن الزيادة دائما لمن؟ للمغصوب، ليس كذلك؟ فهذه الزيادة أصلا للمغصوب، باقي النقص الذي حصل يجب أن يضمن، يجب أن يضمن، وهذا صحيح. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي وهزل فنقصت ضمن الزيادة. يقول: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو وهزل فنقصت ضمن الزيادة. صورة المسألة أن يغصب العبد وهو جاهل وضعيف فيعلمه صنعة ويسمن عنده فتزداد قيمته، ثم يرجع فينسى الصنعة ويصبح هزيلا فتنقص القيمة. ومعنى تنقص القيمة يعني ترجع القيمة إيش لأصلها، فيضمن الزيادة. التعليل قالوا: لأنه لما سمن وتعلم الصنعة كان يجب على الغاصب في هذه الحال أن يرد العبد، ليس كذلك؟ ولو هلك في تلك الحال لضمنه حال الزيادة، ولو طالبه المغصوب للزمه أن يرده. فإذا هذه الزيادة أصبحت ملك لمن؟ للمالك الأصلي، فعلى الغاصب أن يضمن. تصورت المسألة؟ فإذا هم يعاملون الغاصب على أشد أنواع المعاملة. وأيضا التعليل الفقهي الذي ذكروه صحيح ووجيه، لأنه كان يجب حتى بعد أن سمن أن يرد، ودائما يده على هذا المغصوب يد ظالم ليس لها حق. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: كما لو عادت من غير جنس الأولى. كما لو عادت من غير جنس الأولى، عندهم تقدم معنا أن الحنابلة يفرقون بين الزيادة إذا كانت بنفس الجنس أو من غير الجنس. فمثلا لو سمن بسبب، لو زادت قيمته بسبب أنه سمن ثم نقصت ثم زادت قيمته لسبب آخر، فإنه يضمن النقص ولا ننظر للزيادة لأنها حصلت بإيش؟ بسبب آخر. فمثلا أخذه وقيمته 1000 وهو لا يحسن شيء، فعلمه صنعة فصارت قيمته 1500 ثم نسي الصنعة فنقصت قيمته ثم سمن فزادت قيمته، فعليه أن يضمن النقص الذي في الوسط للتعليل السابق، عليه أن يضمن النقص الذي حصل في الوسط. وإن كانت رجعت قيمته كما كانت لكن بسبب إيش آخر، هذا السبب الآخر لا ينظر إليه. نعم. ثم قال ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. إذا ارتفعت قيمته لسبب ثم نقصت ثم عادت لنفس السبب، يعني مثلا كان هزيل فسمن فزادت قيمته، فهزل فنقصت قيمته فسمن، الآن الزيادة الثانية صارت في إيش؟ بنفس السبب. الحكم أنه لا يضمن إلا إذا حصل تفاوت بين الزيادتين فيضمن الفرق بينهما. إذا عرفنا أن الحنابلة لا يعذرونه أو لا ينظرون للزيادة مجردة، بل ينظرون لسبب الزيادة ويحكمون على الخاصب بحسب الزيادة. نقف على هذا الفصل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.